La Muhammedun Rasulullah Aleyhi salatullah الرحيم يا الله مولد الهادي سلاما أنت علي الأجيال عيد نورك الغالي تسمى من حمى البيت المجيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت الرحيم يا الله طلع البدر علينا من تنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله داعي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت الرحيم يا الله عندما نادى منادي جاء شمس العالمين وازدهت بين العباد طلعة الهادي الأمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت الرحيم يا الله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت الرحيم يا الله طالع البدر علينا طالع البدر علينا طالع البدر علينا من تنيات الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا بدعا لله داعي أيها المبعوث فينا أيها المبعوث فينا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة جئت شرفت المدينة جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد الحبيب قرة عيني والصلاة على